القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا كاتب صحفي ومحاضر جامعي، وهو مدير تحرير لصحيفة الأخبار القاهرية. ضيفنا الدكتور أسامة السعيد، الذي نرحب به في بداية هذه السهرة. دكتور أسامة، أهلا بك معنا. أهلاً في برنامج التاءات المربوطة. أهلا بك سيد عبد الرحمن، أهلا بكل مستمعين. أهلا بك. ولدينا عدد من التاءات المربوطة، ويعني التاءات المربوطة عندما تدخل إلى بيت صحفي أو إلى عقل صحفي لابد أن تكون تاءات متميزة. حضرتك تفضل نبدأ بالتاء الأولى، تاء الأسرة. نبدأ تاء الأسرة. طبعا. تاء الأسرة، الأسرة من الدلتا. الأصول من متغمرد أهلية. لكن أنا ولدت وربيت في شبرا. شبرا. شبرا. أنا مواطن شبراوي. وبعتقد أنه النشأة في الأصول الريفية في متغمر، وبالإضافة طبعا في التربية في حي شعبي زي حي شبرا، أدتني حاجات كتير في شخصيتي. ماذا أكسبتك؟ يعني مسألة الريف، أعتقد القيم، الالتزام، التماسك الأسري الكبير، الحرص من الوالد رحمه الله على التواصل، التواصل صلة الرحم والحفاظ على صلة الرحم، هي دي خلتني أستشعر قيم الأسرة بشكل كبير. القيم، الوفاء للجذور، دي مسألة كانت أيضا من الحاجات اللي اكتسبتها من خلال الجذور الريفية. الحي بقى، التربية في حي شعبي، كل ما لدى الحي الشعبي من قيم طبعاً جميلة، وخاصة شبرا. يعني هو، أنا بعتقد أنه هو حي رمز. نعم. رمز للتسامح، رمز للتعايش، رمز للحي الشعبي بكل قيمه النبيلة. نعم. والجميلة. البساطة في التعامل، التماسك الاجتماعي بين أهل الحي الواحد والشارع الواحد والبيت الواحد. فالحقيقة أنا بعتقد أن دي من الحاجات اللي أكسبتني ثمار وقيم مدين ليها بالفضل حتى الآن. امتزجت قيم اكتسبتها من ميت غمر بقيم اكتسبتها من الحي الشعبي. صحيح. فصنعت منك أسامة السعيد الصحفي أو الكاتب أو الذي يسعى إلى أن يعمل كاتبا. صحيح. وأعتقد أنه كمان أكسبتني حاجة حاولت كمان أن أنا أستفيد بها في الكتابة الأدبية. يعني من ضمن الحاجات، أنا عندي حوالي 5 أعمال أدبية، ما بين رواية وما بين قصة قصيرة. نعم. وجايزتين في الكتابة الروائية. أعتقد أنها كمان أثرتني من حيث الشخصيات. يعني لأنه البيئة الحاضنة، البيئة الأولى اللي بينشأ فيها الإنسان، هي الأكثر تأثيرا. نعم. في صياغة وجدانه وفي تفتح عقله على، وخاصة في السنوات الأولى دكتور أسامة. صحيح. صحيح. في سنوات التكوين الأولى، سنوات المراهقة والشباب، بيبقى الإنسان عامل زي المغناطيس، بيبقى بيكتذب ويمتص ويتشرب بكتير من الحاجات اللي حواليه. فالحقيقة ده كمان أسرى وجداني الأدبي بشخصيات كتيرة موجودة شفتها وعيشتها وتعرفت عليها، وبدأ بعضها ممكن أستخدمه في أعمال أدبية، وبعضها لسه يعني لم تحن الفرصة بعد الاستخدام. قبل ولم تحن الفرصة بعد لمناقشة الأعمال الأدبية، خلينا دلوقتي نتكلم عن سنواتك الأولى، سنوات الدراسة الأولى. يعني الأسرة لم تتدخل في اختيارك نوع الدراسة؟ لا، على العكس، كانت بتقاوم اختياري لنوع الدراسة. يعني الحقيقة أنا الحمد لله كنت من المتفوقين في الثانوية العامة. أنا حصلت على نسبة 99% من في الثانوية العامة. كنت أدبي كمان، القسم الأدبي، و 99% دي من أوائل الحمد لله. طبعاً. القسم إعجاز. أنا بعتقد 99 يعني الحمد الدرجة لله. راحت فين؟ أظن كانت في الجغرافيا. يعني كنت جايب تقريبا درجات النهائية في معظم المواد فيما عدا الجغرافيا وعلم النفس، أنا متذكر. يعني لكن لما اخترت دراسة الإعلام، أنا متذكر تماما يعني الأسرة ما كانتش مفضلة لهذه هذا المسار من الدراسة، كانت تفضل مسارات أخرى، لكن الحقيقة أنا تمسكت بهذا المسار. الإعلام يعني لم تذهب إلى الحقوق أو إلى الآداب أو إلى الاقتصاد والعلوم السياسية، وإنما ذهبت إلى الإعلام. الحقيقة دي كانت رغبة والدي، هي الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والحقوق كان لأنه كان بيشوف إن أنا ممكن أبقى يعني أحد أعضاء السلك النيابة أو القضاء أو الدبلوماسي فالحقيقة أنا تمسكت بالإعلام وبعناد شديد يعني والحمد لله الأسرة كانت متفهمة، فقالوا ده مستقبلك وانت حر فيه، وخط بقى تجربة الانتماء والالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة. حتى لما جينا كمان في اختيار القسم أنا تمسكت أيضا بدخول قسم الصحافة رغم أنه إذاعة التلفزيون كان هو البريق كله يعني، لكن أنا تمسكت بالالتحاق. كنت الطالب المثالي في الكلية وكنت بتقدير جيد جدا، وده كان يديني الفرصة للالتحاق بأي قسم أريده، لكن أنا الحقيقة اخترت وتمسكت باختياري لقسم الصحافة. هل يعني مسألة اختيارك كطالب مثالي أثرت في اختيار القسم الصحفي أو الإذاعي أو التلفزيون؟ والله أقول لحضرتك مش عارف هصدمك ولا لا، أنا مش مقتنع أصلا إن في حاجة اسمها مثالي، لا يوجد مثالية أصلا طبعا كلنا ناقصون. إنما أنت يعني حسب المعايير الموضوع اخترت وكان شرف كبير طبعا لي أنه كلية عريقة زي كلية الإعلام تختارني في هذا المكان. والحقيقة لا لم أندم، لأنه اختيار قسم الصحافة أنا من صغري يعني عاشق للقراءة، شغوف جدا بالقراءة، يمكن في سن مبكرة جدا في مرحلة الابتدائية والإعدادية يمكن كانت معظم قراءاتي توفيق الحكيم، يوسف إدريس، يوسف السباعي، أنيس منصور. ده يعني انت اخترت كمان كتاب صحفيين يعني يكتب في الصحافة ويكتب في الإبداع الأدبي بالظبط. وده كان من الحاجات اللي يمكن منحتني الشغف الرومانسي قوي فكرة الصحافة، انك طول الوقت بتقرأ لكتاب كانوا في الأصل صحفيين وبيكتبوا عن الصحافة بنوع من التقديس، فزرع بداخلي فكرة تقديس الصحافة والعمل الصحفي، وكنت متصور انه انا هخرج همشي على هذا الضرب وهجد هذا العالم الرومانسي في العمل في الصحافة. ولم تجد؟ الواقع شيء والخيال شيء آخر. لا يعني قول لي طبعا يعني انت عندما دخلت الى كلية الاعلام وثم اخترت الصحافة ولم تختار الاذاعة او التلفزيون، يعني من الأساتذة غير الكتاب الصحفيين الأكاديميين اللي شجعك اللي خلاك تتمسك بهذا الاختيار أكثر؟ يعني والله الحقيقة الواحد فعلا مدين بالفضل الأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وما زلت حتى هذه اللحظة بعتبرهم أصحاب فضل كبير علينا، يمكن لأن كمان كان عدد الطلاب قليل فعلاقتنا بتبقى مباشرة مع هيئة التدريس. يعني أتذكر الدكتور فاروق أبو زيد رحمه الله كان من الأساتذة اللي أثروا فينا بشكل كبير، دكتورة عواطف عبد الرحمن من الأساتذة الكبار، أستاذتي بقى اللي بعتبرها أمي الثانية الدكتورة نجوى كامل، لأنه الحقيقة الدكتورة نجوى كامل كمان من الأساتذة اللي عندهم حس وطني عالي وحس بالتاريخ، لان هي كمان استاذ تاريخ الصحافه فهي زرعت ده جوايا يعني من السنوات الاولى، كانت بتدرس لنا في سنه اولى وانا متذكر انه كان كلامها دايما عن التاريخ، مش تاريخ الصحافه كمنزوع من السياق لا كجزء من التاريخ الوطني طبعا. فالحقيقه زرعت جوايا الفكره دي، وكان ليا شرف انها اشرفت لي على الماجستير والدكتوراه، ف يعني الحقيقه من الاساتذه اللي شجعوني جدا، وكان اعجابي بيها كشخص وكشخصيه وطنيه وكاستاذه تمثل قيم الأستاذ الجامعي كما أراها يعني بشكل متكامل، كان ده أحد أسباب التحاقي بقسم الصحافة. دكتور أسامة، يعني دائما يقال إنه الصحافة البنت الرؤوم للوطن، إيه رأيك في هذه المقولة؟ أعتقد دي مقولة صحيحة، يعني بمناسبة الإعجاب الشديد والتعلق بتاريخ الصحافة مع الدكتورة نجوى كامل أنا بسألك هذا السؤال. يعني الحقيقة دي حقيقة يعني وده واقع بتؤكده حقائق التاريخ، أنه الصحافة فعلا هي بنت التاريخ وهي بنت الوطنية المصرية تحديدا عندنا هنا في مصر. يعني إذا قرأت تاريخ الصحافة هتجده هو مسار مرتبط ارتباط كامل بتطور الحركة الوطنية، دائما الصحافة في مقدمة الحركة الوطنية الوطنية، بناء الوعي، بناء الفكر الوطني الحقيقي. الصحافة هي رأس الحربة في كل معارك الوطن الكبرى، سواء في عصور قديمة أو حتى في وضعنا أو في واقعنا الراهن. فالحقيقة أنا بعتقد أنه فعلا الصحافة هي بنت الحركة الوطنية، هي بنت التاريخ الوطني. الصحافة هي التي خاضت معارك كبرى في تاريخ هذا الوطن، والصحفيين كمان كان ليهم دور كبير في إثراء الوعي وفي بناء الوعي الوطني، ومنهم ساسة ومنهم زعماء ومنهم قادة رأي. فأعتقد أنه بالفعل هناك امتزاج كبير ما بين التاريخ الوطني وتاريخ الصحافة. هل الصحافة المصرية بدأت فعلا على يد داعية إسلامي كرفاعة طهطاوي؟ لا أعتقد أنها قبل كده، والصحافة المصرية كانت قبل كده، ويمكن بعض الـ الـ الـ الـ الـ يعني كتابة وقائع التاريخ بتظلم تاريخ الصحافة، لأنها بتؤرخ لتاريخ المؤسسات وليس لتاريخ الصحفيين. ودي مشكلة كبيرة جدا في تاريخ الصحافة. هناك فارق بين تاريخ الصحافة وتاريخ الصحفيين. صحيح. لأنه تاريخ الصحفيين أعرق وأعمق من تاريخ المؤسسات الصحفية. مشكلة كبيرة كانت بتواجهنا في الصحافة المصرية أنه معظم المؤسسات الصحفية لم تكن مملوكة لمصريين. وبالتالي كان بيؤرخ إليها على أنها ليست صحافة مصرية. بينما كل العاملين فيها ومن صنعوا قيمة هذه الصحف كانوا مصريين. كانوا صحفيين مصريين. يمكن أول من امتلك أو أدار مؤسسة صحفية مصرية من الألف إلى الياء كانوا مصطفى وعلي أمين، وكانوا يوصفوا وقتها بأنهم يعني مجانين. وبعض يعني من يقرأ تاريخ الصحافة يلاقي مثلا يعني الشيخ علي يوسف لم تكن صحيفته ملكة، لا كانت ملكه، بس كانت في النهاية معظمها من الشوام، وكانوا معظمها يستكتب من الشوام ومن العاملين. ولو تتذكر حضرتك حتى أزمة الشيخ علي يوسف كان أنه مهنة الصحافة لم يكن ينظر إليها على أنها مهنة مرموقة في المجتمع. والتفرقة بينه وبين زوجته كانت أيضا يعني قصة لها تاريخها. كانت قضية صحفية ولا كانت قضية سياسية؟ قضية سياسية في الأساس، وتحولت إلى قضية صحفية، وهو أجاد بالمناسبة أنه حولها إلى معركة صحفية. يعني وده ذكاء من الشيخ علي يوسف. يعني المهنة لعبت في خدمة صاحبها، وهو وصاحبها خدم المهنة. نعم. دكتور أسامة السعيد، الحقيقة الحديث معك بيشدني أو بيجذبني إلى نواحي عديدة، لكن أنت يعني أجدت في دراسة الإعلام، تقديراتك كان شكلها إيه؟ جيد جدا برضو. ده كان الحمد لله. كان التقديرات طبعا ما كناش عندنا امتياز والحاجات دي. كانت لانه كانت المواد صعبه وكانت الدراسه صعبه. فكان اعلى تقدير الحمد لله كنت من 10 الاوائل على دفعتي. على الدفعه كامله. مش على القسم. ولكنك لم تعمل بالجامعه؟ لا لم اعمل بالجامعه، وحتى رفضت كمان التعيين الحكومي. جالي تعيين حكومي في الجهاز الاداري للدوله وقت ما كان بيتم التعيين. ورفضته، وتحت ضغط والحاح ايضا من والدي استجبت في بعض الفترات، لكن لم استطع وتنازلت عن الوظيفه رغم انها كانت وظيفه مرموقه في احدى الوزارات الكبرى. اي صحيفه اخترت؟ الحقيقة هي اللي اخترتني مش أنا اللي اخترتها. يعني الحقيقة هتستغرب حضرتك لو قلت لك أنا كنت بتدرب وقتها في صحيفة الأهرام في مجلة الشباب. وأذكر بالفضل الأستاذ عبد الوهاب مطاوع رحمه الله. لكن جاءتني فرصة العمل في صحيفة الأخبار بعد التخرج. فهي جاءتني ولم أبحث عنها. جاءتني بالصدفة. وفي هذه الفترة كنت قررت ألا أعمل بالصحافة. تخيل. دي بقى من الفترات الارتباك الغريبة جدا في حياتي. كنت قررت ألا أعمل بالصحافة بعد التخرج. وقررت أني أروح معهد السينما وأقدم على دبلومة سيناريو وأدرس كتابة السيناريو. ثم بعد ذلك الطفل الشقي بداخلك المتمرد الذي يعني يعمل بالهاجس الأدبي. أنت تريد أن تبدع أدبيا، وفي حاجة كده أنا يعني صعب الإرضاء، بمعنى أنه أنا لا أرضى عما أفعل. دائما أبحث عن تحديات جديدة. دائما أضع لنفسي تحديات جديدة. فبمجرد ما تشبعت، أنا عملت طوال سنوات الدراسة في العمل الصحفي، ووصلت حتى كنت بعمل زي ما اشتغلت في صوت الجامعة طبعا، وكنت بعمل أعداد، وعملت مرة عدد خاص كان كنت رئيس تحرير وأنا في الكلية. واشتغلت كمان في صحف أخرى خارج. وأنت تلميذ وأنا طالب. وصلت المنصب سكرتير تحرير في إحدى الصحف الأسبوعية في هذا التوقيت. فتشبعت بالعمل الصحفي قبل أن أتخرج. فقررت أن أنا أحط تحدي جديد فأروح أدرس السينما. إلى أن جاءت بقى فرصة الأخبار. لم أكن أتوقعها جد بالصدفة. فسبحان الله وكانت كيف جاءت بالمصادفة؟ زميل كان بيشتغل هناك فبالصدفة احنا انا يعني رايحين علشان يعني ننزل نتفرج على سينما ففوجئت بيه مرتب لي لقاء كمين يعني مع إذن السينما لها الفضل. صحيح السينما ايضا لها الفضل فجاءت بالصدفة التقيت بنائب رئيس تحرير وقتها الأستاذة إلهام أبو الفتح وهي كاتبة صحفية عظيمة ولها أفضال كبيرة طبعا عليا. فكانت رئيسة قسم التحقيقات فيعني قلت لها أنا مش جاي عشان أشتغل أنا جاي عشان أروح السينما. فضحكت قالت لي شخصيتك عجباني فإيه رأيك تتدرب معنا لمدة شهر عجبناك كمل ما عجبناكش جميل فبدأت الرحلة وكان الأستاذ وقتها جلال دودار رحمه الله كان هو رئيس التحرير وافق لي على تدريب شهر وامتد الشهر إلى 3 أشهر ثم سنة ثم سنتين 3 وتعينت بعد عينت بعد كم سنة؟ 3 سنين ثلاث سنين وده كان رقم قليل أنا طبعًا. في زملاء تعينوا معايا بعد 7 سنين وخاصة في الأهرام والأخبار يعني صحيح صحف مزدحمة بالصحفيين وكمان الحركة فيها بطيئة شوية فكان فكرة أن أعين بعد 3 سنوات ده كان حقيقة إنجاز كبير الحمد لله. كيف بدأ دكتور أسامة السعيد رحلة التدريب الصحفي في الأخبار؟ وكيف اختلف التدريب في الأخبار عنه في الأهرام؟ الحقيقة يعني المدرستين مدرستين كبار ويجب ان احنا يعني نعترف بفضلهم الحقيقة. يعني دايما يتقال على صحيفة الهرم صحيفة الأستاذ وعلى صحيفة الأخبار صحيفة البيك مصطفى بيك وعلي بيك يعني ودايما الناس يفرقوا كده تفريق شكلي لكن أو فرقة شكلية لكن الفرقة الموضوعية اللي أنا بسألك عنها الفرقة الموضوعية أنا أعتقد أنه صحافة أخبار اليوم أكثر تحرر أكثر مرونة أكثر ارتباطا بالشارع صحافة الأهرام أكثر محافظة أكثر رصانة لكن العمل الصحفي أنا بالنسبة لي كمحرر للتحقيقات الصحفية وكمحقق صحفي مشغوف باكتشاف ما كل ما هو جديد واقتحام أفكار جديدة الحقيقة كان العمل في أخبار اليوم أكثر إرضاء بالنسبة لي لأنه كان أكثر مرونة أكثر انطلاقا أكثر هل هذا يعني أنك بدأت التدريب في الأخبار في باب التحقيقات؟ بدأت في القسم التحقيقات مباشرة وعينت وأنا في قسم التحقيقات قبل أن أنتقل إلى القسم السياسي. ما الفارق بين تحقيقات الأهرام وتحقيقات الأخبار؟ تحقيقات الأهرام أكثر رصانة أكثر ارتباطا بالجوانب ربما الرسمية شوية تحقيقات الأخبار في الزمن اللي أنا بتكلم عنه اللي أنا بدأت فيه كانت أكثر ارتباطا بالشارع أكثر ارتباطا بالشارع وأكثر انتشارا موضوعات انتشارا طبعا وكنا كمان بننزل على موضوعات بتأتينا من بريد القراء شكاوى بتنزل وكنا ننزل نحققها ونعمل موضوعات جماهيرية فأعتقد أنه كانت تحقيقات الأخبار أكثر جماهيرية أكثر ارتباطا بالشارع منها بالموضوعات اللي ليها علاقة بالدولة بشكل عام. كيف فهم مصطفى أمين الصحافة كما فهم الصحافة أيضا هيكل من زاوية أخرى؟ الحقيقة ما شخصيتين رغم ان هيكل تلميذ لمصطفى امين وعلي امين يعني الحقيقة مش انحياز لكن هتلاقي معظم الاسماء الكبيرة في تاريخ الصحافة المصرية مروا باخبار اليوم بشكل او باخر لان مدرسة صحفية عريقة وكانت يعني انا بعتقد ان الاستاذ مصطفى امين ارسى مبدأ مهم جدا وهو صيد المواهب كان صائدا ماهرا للمواهب طبعا. فلما كان حتى يقرأ مقال في جريدة إقليمية وجريدة صغيرة يتنسم فيه فقط أنه هذا الكاتب أو هذا الصحفي واعد يستقطبه مباشرة ويعرض عليه العمل بدليل أنه أتى بأحمد رجب من الإسكندرية مثلا والأستاذ سكينة فؤاد من بورسعيد وغير هؤلاء من الكتاب فالحقيقة هو كان صائدا ماهرا للمواهب وللعقول بشكل كبير. فهم الأستاذ مصطفى أمين هو فهم ظل مستمرا وما زال فكرة أنه الصحافة صحافة الشعب صحافة الشارع بالضبط. الأستاذ هيكل كان ينظر إلى الصحافة من منظور أنها هي قائد للوعي السياسي والوعي الاقتصادي وصوت للدولة وعشان كده هتلاقي المدرستين ما زالوا متأثرين بفكر العملاقين الكبار سواء الأستاذ مصطفى أمين أو الأستاذ هيكل على ما بينهما من خلاف. طيب هناك شخص آخر يظهر في الصورة وهو الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين عظيم. يعني كيف يعني وقف أحمد بهاء الدين بين هذين العملاقين وكانت له مدرسته أيضا من وجهة نظرك؟ يعني أحيي حضرتك على هذه الالتفاتة لأنه الأستاذ أحمد بهاء الدين أنا بعتبره شخصيا هو قدوتي في العمل الصحفي لأنه الأستاذ وأنت تميل للتحليل كمدرسته يعني صحيح يعني بالفعل حتى واحد من الأسباب اللي دعتني لعشق التاريخ وللغوص في دروب التاريخ هو كتاب أيام لها تاريخ للأستاذ أحمد بهاء الدين، وقريته في سن مبكرة للغاية وتأثر في شخصيتي بشكل كبير جدا، وده قدني للاهتمام بالعمل التاريخي والغوص في جذور التاريخ وأعماق التاريخ. الأستاذ أحمد بهاء الدين زي ما حضرتك أشرت هو المدرسة الوسط، هو المدرسة الرصينة في التحليل، وهو المدرسة التي تعتمد على بساطة الأسلوب وجمال الأسلوب ومباشرة الأسلوب. فهتجد لدى الأستاذ أحمد بهاء الدين مصداقية عالية، رؤية واضحة، عمق في التناول، وفي نفس الوقت انحياز لما يراه أنه الحقيقة بالضبط. ودفاع مستميت عما يراه أنه الصواب، وفي نفس الوقت لا يتورع عن التراجع إذا ما رأى أنه لم يكن على صواب. وبالتالي أنا أعتقد أن دي من الحاجات اللي صنعت مصداقية وقيمة ونموذج الأستاذ أحمد بهاء الدين. دكتور أسامة السعيد، الحقيقة فرصة أن احنا نتكلم عن التحقيق الصحفي، يعني كيف يختلف التحقيق الصحفي عنه في التحقيق الإذاعي أو التلفزيوني؟ يعني هي فكرة التحقيق أو الانفستيجيشن بشكل عام هي فكرة واحدة في كل الفنون الإعلامية، فكرة أن تكتشف ما هو خاف في بعض الأحيان أو ما يحاول البعض أن يخفيه عن الجمهور. وبالتالي المحقق الصحفي أو المحقق الإذاعي أو المحقق التلفزيوني هو بالضرورة هو عين وأذن الجمهور، هو يبحث بشكل مدقق، بشكل علمي، بشكل مهني عن الحقائق، يقارن ما بين الأقوال بعضها البعض، يقارن ما بين الأقوال والأفعال والوقائع، ويأتي بخلاصة ما توصل إليه، وكأنه يقوم بتحقيق في النيابة أو تحقيق قضائي، عشان كده اسمه تحقيق. إنه جزء منه كما يقوم وكيل النيابة أو يقوم العضو القضائي بالاستقصاء، استقصاء كل الأطراف، كل الزوايا، لا يترك ثغرة واحدة إلا ويذهب ويدرسها ويفحصها، ثم يعود للجمهور بنتاج هذا الاستقصاء وهذا التحقق وهذا التحري، ثم يكتب النتيجة أو الخلاصة. الفرق ما بين وكيل النيابة أنه يصدر قرارا إما بالحبس أو بإخلاء السبيل، أما الصحفي فيقدم للرأي العام خلاصة ما توصل إليه، والرأي العام هو القاضي في مثل هذه الأمور. دكتور أسامة السعيد، قبل ما أسألك عن أهم التحقيقات الصحفية في رحلتك الصحفية، هل التحقيقات الصحفية أعاقتك عن العمل كمحرر سياسي؟ لا، الحقيقة دي مرحلة ودي مرحلة، لأنه انتقلت بعدها من قسم التحقيقات للبرلماني، لكن استخدمت بقى يعني مهارات التحقيق في العمل السياسي. نعم بالضبط. وده اللي حصل بعد كده، أنه لما حتى عندما انتقلت للقسم السياسي كنت أستخدم أسلوب التحقيق الصحفي في العمل السياسي، فكنت بعمل تحقيقات من البرلمان، لما كنا نسافر زيارات ميدانية أو لجان لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان لم أكن أغطيها بالشكل الإخباري التقليدي، ولكن بروح المحقق الصحفي. فالحقيقة ده برضو من الحاجات الحمد لله اللي ساهمت في إرساء تجربة جيدة. هذا يدعوني إلى سؤالك عن أهم التحقيقات اللي شكلت خبطات، كما يقولون خبطات صحفية، في مسيرتك الصحفية. يعني الحمد لله أنا عندي أكتر من جايزة حتى في مجال التحقيقات الصحفية. أتذكر أنه أول جايزة صحفية حصلت عليها كانت من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عملت تحقيق صحفي عن أطفال المحاجر. كانوا بيستخدم الأطفال في المحاجر، وكانوا بيصابوا بمرض اسمه التصلب الرئوي أو التحجر الرئوي. هذا المرض بيصيب الأطفال نتيجة بقائهم لساعات طويلة في عمل غير مناسب لسنهم. فعملت تحقيق عن هذه الظاهرة، ونزلت للمحاجر واستقصيت في هذه القضية، ونشرت التحقيق ونشر بالفعل في الأخبار، ووقتها الحمد لله فاز بجائزة أحسن تحقيق صحفي في القضايا السكانية والقضايا الإنسانية. عملت كمان حملة، عدت حوالي 3 سنين بشتغل في هذه الحملة، يمكن في منتصف ما بين 2005 أو 2004 إلى 2007، عن احتكار حديد التسليح في مصر في هذا التوقيت، وكانت نتائج يعني لها نتائج مهمة جدا على الأرض. عملت مجموعة تحقيقات صحفية، أنا متذكر حتى رحمه الله الأستاذ إبراهيم سعدة كتب عن أحد هذه التحقيقات مقال الموقف السياسي، ودي كانت من الحاجات اللي أنا بفخر بيها في مسيرتي الصحفية. كتب مقال الموقف السياسي عن أحد التحقيقات الصحفية كان عن المخالفات الأخلاقية لبعض الأطباء، وحتى أنا فاكر العنوان كنت عامله بقعة سوداء على البلطو الأبيض. فالأستاذ إبراهيم سعدة التقط هذا التحقيق وكتب عمودا كاملا في الموقف السياسي عن هذا التحقيق. مؤخرا حتى هل تحقيقك هذا هو الذي قاد إبراهيم سعدة إلى تبني ما يسمى بنقل الأعضاء بعد ذلك ودور الأطباء في هذا؟ لا، الحقيقة هو التحقيق كان عن المخالفات الأخلاقية في بعض الفترات. كان أحد الأطباء اتهم في مخالفة أخلاقية، لكن أستاذ إبراهيم قاد حملة على متذكر وقتها على نقباء الأطباء أو نقباء الإخوان وقتها لو تتذكر حضرتك، ومحاولتهم للسيطرة على النقابات، لأنه كان فاتحة لهذا الحديث في وقت مبكر للغاية. يمكن مؤخرا فزت بجائزة النقابة في تغطية الشؤون الخارجية، وعملت تحقيق خارجي عن الولايات المتحدة في عهد ترامب. وقتها كان لي شرف المشاركة في تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى لواشنطن سنة 2017، وعدت بعدها بسلسلة تحقيقات نشرتها في مجلة آخر ساعة عن أمريكا إمبراطورية القوة والخوف. والحمد لله هذه التحقيقات فازت بجائزة التغطية الخارجية في نقابة الصحفيين. أنت صياد الجوائز إذن؟ الحمد لله أنا عندي 4 جوائز من نقابة الصحفيين، في كتابة المقال السياسي وفي التحقيقات الصحفية، وعندي جوائز أدبية، جائزة الشائع. الأدب هنروح له، الأدب هنروح له ما تقلقش، لكن خلينا في جوائز الصحافة وجوائز التدريب الصحفي. أنا أعلم أنك توليت مركز التدريب الصحفي في الأخبار وفزت بجوائز أيضا. الحمد لله، يعني كان لي شرف أني توليت رئاسة أو إدارة مركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات لمدة عامين أو يعني يزيد قليلا. في هذه الفترة الحمد لله كان لي شرف أنه اشتغلت على تطوير المركز، واستطعنا بالفعل أن احنا نضيف برامج جديدة ونضيف إنجازات جديدة. لكن الحاجات الإنجازات الجوائز الصحفية خلال رئاستي لقسم التحقيقات في جريدة الأخبار، الحمد لله أسسنا وحدة للتحقيقات الاستقصائية ونشرنا تحقيقات استقصائية، وفازت القسم في هذا التوقيت خلال الفترة اللي توليت فيها رئاسته بثلاث جوائز صحفية في مجال التحقيقات. إذن أنت صائد للجوائز عندما تعمل بقلمك أو تدير من يعمل بقلمه يعني غيرك. لكن قل لي أنت قصة توليك مركز التدريب، ويعني التدريب الصحفي كيف يختلف عن التدريب في كلية الإعلام مثلا؟ لا، الحقيقة طبعا الفرق هو فرق التدريب أنه بيركز على الجانب العملي، لأنه عندما تتولى أو يكون هناك مركز للتدريب في مؤسسة صحفية مهنية بتعمل على الأرض، فسقف التوقعات بيبقى أعلى، لأنه مش بنركز على الأمور النظرية، لكن المتدرب من اليوم الأول بينزل على أرض الواقع، بيشوف كيف تنتج الجريدة وكيف تتم العملية الصحفية. عندنا كمان القدرات اللي تمكننا من ده، فالحقيقة كنت حريص على أنه ده يظهر في العملية التدريبية. أيضا لما استحدثنا برامج متعلقة بالترجمة على سبيل المثال، كورسات للتدريب في الترجمة، استعنت بالكوادر اللي موجودة في المؤسسة للتدريب على الترجمة، حتى بلغات تبدو غريبة، منها مثلا العبرية، ترجمة صحفية باللغة العبرية، باللغة الألمانية، باللغة الفرنسية، إضافة طبعا باللغة الإنجليزية. استحدثنا برامج أيضا للإنتاج الصحيفة ببرامج الجديدة، البرامج الإنتاج الجديدة الحديثة. طبعا ده غير متوفر ربما في بعض الكليات، وبالتالي أتصور أن التدريب الصحفي التابع لمؤسسات إعلامية مهنية بيختلف في الجرعة العملية، العملية أكبر بكثير، ارتباط كمان المتدرب بالواقع العملي مختلف تماما عن الواقع الأكاديمي. هل تم تعاون بينك وبين مؤسسات تعليمية تعمل في تعليم الإعلام؟ صحيح، ده كتير جدا الحقيقة. الحمد لله كان يعني من الحاجات اللي بفخر بيها أنه استطعت توقيع مجموعة من التعاقدات مع مجموعة من كليات الإعلام، جامعة القاهرة، الجامعة البريطانية، بعض الجامعات الخاصة، جامعة قناة السويس، حتى كلية الألسن في جامعة قناة السويس وليست في الإعلام، ولكن وفرنا لهم برامج للترجمة الصحفية. فبالتالي الحقيقة لا، ده كانوا بالنسبة لنا من الجمهور المستهدف الرئيسي، لأنه كان أحد الرسائل والأهداف المهمة للمركز هو التواصل مع المؤسسات الأكاديمية الإعلامية لإتاحة الفرصة لتدريب كوادرهم على المسار المهني الواقعي. دكتور أسامة السعيد، يعني ضيف هذه السهرة، رغم شغفك الشديد بالعمل الصحفي إلى أنك لم تعطي ظهرك للعمل الأكاديمي، وصممت على الحصول على الماجستير ثم الدكتوراه. صحيح. يعني الحقيقة الحمد لله، لأنه أنا بعتقد أنه الإنسان لابد أن يتعلم باستمرار، وأنه التعلم لا يرتبط لا بالحصول على شهادة ولا يرتبط بالحصول على درجة علمية معينة، وأنه فكرة التعليم المستمر لابد أن تكون حاضرة باستمرار. فكرة عالمية ولكن للأسف الشديد يعني لا تحظى بحقها من الاهتمام. وأعتقد أنه كمان الصحفي بشكل أو بآخر هو باحث دائم عن المعرفة. وبالتالي جزء من الشغف الرومانسي بفكرة الصحافة هو أنك باحث دائم عن المعرفة. فهذه الدراسات العليا كانت باب من أبواب البحث والتعلم وتطوير الأدوات. وأيضا يعني رغم كل أعباء العمل الصحفي لكن أصريت على المواصلة والاستمرار والاستكمال. أعباء ثقيلة ولكنك استمريت في البحث. استمريت لأنه الحقيقة كانت كمان بالذات فترة الماجستير كنت وقتها محرر لشؤون رئاسة الجمهورية بما يتطلبه هذا المنصب من سفر وأعباء وتركيز وساعات طويلة وعمل في ساعات مختلفة. لكن الحمد لله يعني وفقني الله لاستكمال الرسالة ودعم كمان أستاذتي طبعا اللي أجدد الشكر ليها الدكتورة نجوى كامل في وكمان في رسالة الدكتوراه كمان. ما العنوان في الماجستير؟ كان عن قضايا حقوق الإنسان في الصحافة المصرية. جميل، وهو عنوان يعني هل عالجت يعني بصفة عامة كده الصحافة المصرية حقوق الإنسان كما يجب من وجهة نظرك؟ في تقديري نعم، وربما التفتت الصحافة كمان لبعد مهم للغاية، وده أثبتته في الدراسة أنها تنبهت مبكرا لفكرة الاستغلال السياسي لقضايا حقوق الإنسان من جانب الغرب وتوظيف هذه مصطلح من توظيف مصطلح حقوق الإنسان كأداة للتدخل في شؤون الدول والضغط عليها وابتزازها. وأعتقد احنا بنشوف ده النهاردة بشكل واضح، والصحافة المصرية انت تنبهت في رسالة لهذا مبكرا وأثبتت ده في الرسالة، وكان واضحا أن الصحافة المصرية، عشان كده كنت بقول لحضرتك أن الصحافة دائما هي رأس حربة في معركة الوعي. نعم، رأس حربة في معركة الوعي، وهو ما نحتاجه الآن. أكيد. والدكتوراه كانت عن صورة الإسلام السياسي في الصحافة العربية وانعكاساتها على اتجاهات الجمهور في مصر وليبيا وتونس. كانت طبعا مواكبة لفترة ما عرف به ثورات الربيع العربي. وحاولت في هذه الدراسة أن أنا أتقصى صورة الإسلام السياسي وكيف تغيرت من سنوات الأولى للثورة، ثم بعد ذلك أفاق الرأي العام العربي ليكتشف الأقنعة الزائفة. أنت عملت تحليل مضمون لما كتب عن هذا، تحليل مضمون وتحليل خطاب ودراسة جمهور كمان في الثلاث دول. دكتور أسامة السعيد الأديب، يعني انت كده مش حتى خلينا ننسى يعني الأديب، انت قلت ان لك اعمال أدبية. صحيح. اثناء العمل الصحفي كنت تجد وقتا لكي تبدع هذه الأعمال الأدبية؟ الحقيقة يعني هتستغرب حضرتك لو قلت لك إنه وقلبك معلق، قلت لي بتوفيق الحكيم ويوسف إدريس وحسن عبد القدوس. الأدب كان هو قائدي للصحافة. يعني حبي وشغفي بالأدب والقراءة الأدبية كان هو اللي قادني للعمل الصحفي. فالحقيقة الأدب أنا بعترف طبعا إنه مقصر جدا، أنا عندي حوالي 14 كتاب حتى هذه اللحظة، خمسة بس منهم أعمال أدبية، ولو كان أتيح الوقت والفراغ والبقية البقية كتب سياسية وكتب علمية خاصة بمجال الإعلام. الحقيقة يعني لولا الانشغالات في العمل الصحفي، وطبعا الأستاذ نجيب محفوظ له موقف واضح وكان بيقول إنه الصحافة قاتلة الأدب، وإنه هو رفض نفسه كمان يعمل بالصحافة رغم كل الإغراءات، لأنه كان يرى أنه لابد أن الأديب يتفرغ للأدب ولا ينشغل بالعمل الصحفي. وأعتقد أنه بعد سنوات كبيرة أو سنوات يعني زادت عن 20 عاما في العمل الصحفي، أعتقد أن الأستاذ نجيب كان على حق. لأنه فعلا الصحافة يعني لأنها بتأخذ وقتك غيور. بتأخذ كل يعني الوقت في المتابعات والملاحقات والانشغال بالهم العام والانشغال بمتابعة الأحداث والانغماس في الأحداث وخلافه، فده بيؤثر طبعا على حالة الصفاء الذهني التي يفترضها أو التي يتطلبها العمل الأدبي والكتاب الأدبي طبعا. ورغم هذا أنت أنجزت الحمد لله روايتين. الأولى هي رواية رواق البغدادية، ودي فازت جائزة الشرق للإبداع العربي مركز أول. على ما أقول إنك صائد للجوائز الحمد لله. والرواية الثانية كانت رواية أرينكا، ودي فازت بجائزة إحسان عبد القدوس للرواية، وكانت هنا في مصر. وأصدرت بعد كده قبل كده أصدرت مجموعتين قصصيتين والروايتين، وبعدين أصدرت العام الماضي مجموعة قصصية جديدة. أنت بصدد أن تصدر إيه هذا العام يعني أو العام القادم يعني 2024 إن شاء الله في رواية جديدة بإذن الله. لكن يعني أنا يعني مش من المدرسة اللي بتميل لفكرة العدد أنا من المدرسة اللي بتميل لفكرة الجودة. يعني قد يكون لدي عمل أو اثنين أو ثلاثة لكنهم مؤثرين وأنا راضي عنهم أفضل بكثير من أن أصدر كل عام كتابا جديدا أو رواية جديدة دون أن أكون راضيا عنها تمام الرضا. قبل أن أنتقل بك إلى الهم الحادث الآن، لابد أن أسأل عن الفرق في الأسلوب، في الأسلوب اللغوي بين الكتابة الصحفية والكتابة الإبداعية متمثلة في الرواية. لأن أنا أقول لحضرتك على حاجة، لأنه دي كانت أحد الملاحظات لأستاذي الدكتور محمد شومان، هو كان المناقش لي في رسالة الدكتوراه. نعم. وكان لي حظ أنه هو قرأ لي إحدى الروايات فأبدى دهشته وإشادته الحقيقة، وبشكره طبعا على ده، ما بين أنه كيف أستطيع الفصل ما بين الباحث بلغة العلمية الرصينة ولغة الأكاديمية، والصحفي بلغة البسيطة والمباشرة، والأديب بلغة العميقة واللغة الأدبية. فحتى قال لي يعني مدهش جدا أنك تقدر يعني تظهر بالثلاث شخصيات وتجيد في الثلاث استطعت شخصيات. أن تفصل بالفعل؟ الحقيقة طبعا المسألة صعبة جدا لأنه كل نمط من هذه الأنماط في الكتابة له قواعده وله أسلوبه وله متطلباته، ومن الخطأ ومن الخطر إنه الإنسان أو الكاتب يدخل كل عنصر أو كل نمط في الآخر طبعا. فبالتالي الكتابة الأدبية عندما تدخل في الصحافة بتبقى ممكن تديها رونق في بعض الجوانب، بالذات في كتابة المقالات، لكنها لا تفيد مثلا في الكتابة الخبرية أو في التحقيقات الصحفية، فبالتالي هتفسد معايير المهنة. نفس الفكرة، إذا الكتابة الصحفية تدخلت في الكتابة الأكاديمية هتفسد، لأن هتفسد الكتابة الأكاديمية لأنها كتابة رصينة علمية واضحة. أيضا الكتابة الصحفية إذا دخلت في لغة الأدب أنا في تقديري أنها تفسدها، لأنه لغة الصحافة هي لغة المباشرة، بالضبط. لغة الأدب هي لغة غير مباشرة، لغة بسيطة خالية من الجماليات أحيانا، اللغة الصحفية بالضبط. وبالتالي ولغة سرد وصف سريع، إنما لغة الأدب هي لغة تعمق، هي غوص في أعماق الشخصية، وأن تحكي على لسان الشخصية لا تحكي على لسان الكاتب. فنعتقد أنه كل مسار من هذه المسارات له متطلباته، له أدواته، والكاتب الذي لا يستطيع السيطرة على الأسلوب وإتقان كل مسار أعتقد أنه يخطئ في حق نفسه، فضلا عن أنه بيخطئ في حق هذا النمط من الكتاب. الحوار مع الدكتور أسامة السعيد الحقيقة يستحق أكثر من وقت البرنامج، ولكن سؤالي الأخير حول الوضع الراهن، الصحافة العربية، الإعلام العربي، السوشيال ميديا، وكيف يعني يمكن تقييم هذه المرحلة الراهنة وسط هذا العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة؟ يعني كيف نصل إلى الآخر، كيف نخاطبه، يعني ما هي المعوقات في عجالة كده؟ معلش يعني يعني الحقيقة طبعا احنا في وضع صعب للغاية. ممكن حضرتك اشرت لجزئية مهمة، كيف نخاطب الآخر. هذه واحدة من النواقص التي تؤدي الى هذا الانحياز السافر الذي نراه في المنظومة الغربية بشكل عام للرواية الإسرائيلية وللموقف الإسرائيلي، لاننا لا نستطيع ان نغزو هذه العقول بالحقيقة. لاننا لا نستطيع. هل ينقصنا اللغة؟ ينقصنا اللغة وينقصنا فهم العقلية الغربية وكيف تفكر، لاننا عندما نتحدث في مثل هذه الأمور نتحدث بلغة عاطفية نحن نفهمها ونستشعرها. أما المواطن في دول الغرب وفي دول العالم هو يريد حقائق، يريد أن تحدثه بوقائع وبحقائق مثبتة وموثقة، وبالتالي هو يحتاج إلى لغة خطاب مختلفة تماما عما نستخدمه في بعض الأحيان. النقطة الثانية ودي المهمة جدا، اللغة. اللغة حتى مع وجود تقنيات للترجمة وحتى مع وجود أدوات للتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن يجب أن نتوجه إلى كل هؤلاء بلغتهم. يجب أن يكون لدينا إعلام ناطق بلغات متعددة، وأتمنى تكون لدينا لغات غير اللغة الإنجليزية كمان. يجب أن نتواصل مع اللغة أمريكا اللاتينية، إسبانيا بأمريكا اللاتينية، الروسي، الصيني، الياباني. الصيني على سبيل المثال، يكفي أنك تكتسب الصين والرأي العام الصيني بالضبط. وبالتالي يجب أن تكون لدينا رؤية مهمة، ويجب أن تكون لدينا أصوات في وسائل الإعلام العالمية. لأن الحقيقة برضو دي من النواقص، عندما تنظر على سبيل المثال إلى هذه المعركة الأخيرة هتجد أنه أكثر من 2000 مراسل أجنبي زاروا إسرائيل ووثقوا الأحداث في إسرائيل. نعم. بينما منعت إسرائيل دخول كل المراسلين الأجانب إلى قطاع غزة. ليه؟ لأنها تريد أن يبقى الصوت الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية حاضرة. نقطة تانية، ليس لدينا من الضيوف المتحدثين الجيدين من يظهرون بكثافة في وسائل الإعلام العالمية، وده مهم جدا أن احنا نتواجد في وسائل الإعلام العالمية. يجب أن يكون لدينا متحدثين على وعي، على دراية، على إتقان، بيتقنوا القدرة على الحديث والتأثير والإقناع، يظهروا بشكل كبير. نعم. أتمنى كمان أنه الأجهزة الحكومية لدينا، السفارات المختلفة، وزارات الخارجية، وزارات الإعلام، الصحف، يكون ده جزء من الأدوار اللي تقوم بيها، أن توفر متحدثين دائمين ومتاحين طول الوقت لوسائل الإعلام العالمية. بالعكس، إحنا اللي نبادر للتواصل مع هذه المؤسسات لإتاحة الفرصة على التعليق والتفسير. الحقيقة الحوار مع الدكتور أسامة السعيد يعني يقودني إلى مسألة أنه في الأيام الأولى للحرب وجهة النظر الإسرائيلية كانت شاملة، ويعني كانت لا يستطيع أي كاتب عربي أو صحفي عربي أن يتوقف أمامها. ثم بعد ذلك عندما بدأت إسرائيل الحرب المدمرة والإبادة الجماعية وحرمان الناس من الغذاء والمأكل وحتى ضرب المستشفيات، ألم يعطي هذا فرصة للإعلام العربي أن يستفيد من هذا الموضوع، أن يستفيد من هذا المحتوى لتقديمه إلى الغرب وإلى بقية دول العالم؟ يعني الحقيقة طبعا من يحلل الإعلام الغربي ومن يحلل الخطاب الغربي هيجد بعض التحول خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالأيام الأولى فيما مرحلة ما بعد 7 أكتوبر. أعتقد أنه جزء كبير منها هو فعلا الفاتورة الإنسانية الباهظة للضحايا والشهداء في القطاع، والمخاطبة بها، والمخاطبة بها وترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي رغم القيود التي فرضت على هذه الرواية من وسائل التواصل الاجتماعي. وده يجرنا أنه لازم تكون لدينا أدواتنا، يعني لا يجب أن نعتمد على هذه المنظومة الغربية. لو تتذكر حضرتك أدواتنا التقنية، منصتنا الإعلامية، وسائلنا للوصول إلى الجمهور في العالم كله ليس عبر هذه المنصات المنحازة بطبيعتها. يعني لو تتذكر حضرتك كنا في تاريخ الإعلام دائما نشكو من فكرة التدفق الإعلامي الغير متوازن من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. الآن نفس الفكرة، إذا رأيت وسائل التواصل الاجتماعي ستجدها معظمها أمريكية، وبالتالي هي متأثرة ومرتبطة بالمنظومة الفكرية الأمريكية وبالمواقف السياسية الأمريكية، ولا تستطيع أن تغادر هذه المواقف قيد أنملة. ونتذكر كيف تعاملت هذه المنصات مع شخص مثل الرئيس ترامب على سبيل المثال. نعم. حرم من التعبير عن رأيه في بعض هذه المنصات لأنها كان هناك موقف جماعي من هذا الرجل. النقطة الثانية، كيف تعاملت هذه المنصات مع الحرب الروسية الأوكرانية؟ نعم. كيف حجبت الرواية الروسية وحجبت الأصوات الروسية؟ وبالتالي هذه منصات ليست محايدة وليست موضوعية. هذه منصات تعبر عن أصوات مالكيها وعن رؤية مالكيها. لما لا يستثمر العرب جزء من ثرواتهم الهائلة في خلق هذه المنصات؟ للأسف يعني هذه مسألة مهمة للغاية، وأتمنى، وده كان من الأوراق الضغط المهمة، الاستثمارات العربية في الغرب. نعم. هذه المسألة مهمة للغاية. يجب أن يكون لدينا منصتنا الإعلامية، يجب أن تكون لدينا منصتنا للتواصل الاجتماعي. يجب أن تكون هناك أدوات غير تقليدية. اليوم التواصل على شبكة الإنترنت أفضل وأكثر سرعة وأكثر وصولا إلى الجمهور في كل مناطق العالم، وبالتالي يجب أن يكون هناك استثمارات عربية برؤية عربية بقيم عربية تستثمر في هذا المجال لكي يصل الصوت العربي ويصل الرواية العربية إلى العالم. لكن هذا أيضا يحتاج إلى استثمارات، يحتاج إلى كوادر، يحتاج إلى إرادة سياسية في المقام الأول لتحقيق إرادة سياسية تسعى إلى الوحدة وليس إلى التفريق. ده للأسف الشديد، وأعتقد أنه أيضا من الأمور الموجعة في هذه الأزمة أن نرى بعض الوسائل الإعلامية العربية تستخدم كشوكة في الخاصرة العربية، وتظهر أصواتا إسرائيلية وتستضيف ضيوف من سلطة الاحتلال يبررون ويدافعون عن هذه الدولة الغاصبة والدولة المحتلة للأراضي الفلسطينية. أنا أعتقد أنه يجب أنه يبقى هناك إرادة سياسية لتحرير الإعلام، تحرير العقل العربي، ثم بعد ذلك ننطلق إلى التأثير في العقل العربي، تحرير العقل العربي الذي يقود إلى وعي عربي. صحيح. وعي عربي، ودائما القيادة السياسية لدينا تطالب بمفهوم جديد للوعي. ده مهم جدا لانه انا يعني احيي الرئيس عبد الفتاح السيسي انه في كل مره يقول ان الوعي هو المعركه الحقيقيه. نعم. وبناء الوعي الصحيح والواقعي والمبني على فهم حقيقه على الارض هو معركه لا تقل عن معركتنا ضد الارهاب ولا ضد الفقر ولا ضد المرض. نعم. الحقيقه هذا الوعي هو من ينقذ الاوطان، وغياب الوعي هو من يضيع الاوطان. دكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي والمحاضر الجامعي، مدير تحرير صحيفة الأخبار، الحقيقة يعني داهمنا الوقت والحديث معك يعني بسيط وميل وعلمي وعميق. لك كل الشكر على أنك حضرت إلينا في استوديو البرنامج العام، على أن نلتقي في مرات قادمة إن شاء الله، ومزيد من التحدث للحديث عن عالم الصحافة الحديث والجديد شديد التغير. شكرا دكتور أسامة، ونلتقي دائما على خير. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج هشام رمضان، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.